الكلام عن بر الوالدين كلام عن إحسان ووفاء، وعن رعاية وصفاء، وعن تودد وتحبب. بر الوالدين هو الإحسان إليهما والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما، وكذلك هو عدم الإساءة بأي نوع من أنواع الإساءة إليهما، وهو كذلك إكرام لصديقهما من بعدهما. كل هذا يدخل في حدود أمر بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.